بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 13 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 18 من شهر رجب من عام 338,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء في الدروس المنصرمة قبيل الإجازة القصيرة قد مررنا على مقدمات في الفروض، وأخذنا أصحاب الفروض والعصبات وما يتعلق بالعول والتصحيح، ونحن نصل إلى باب عظيم وهو باب الجد والإخوة. وهذا الباب من الأبواب التي كثر فيها النزاع والخلاف منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى يومنا هذا، ذلكم لكثرة التخريجات والأقيسة والاعتراضات التي وردت في هذه المسألة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحاشون أحيانا القول فيها، وربما رأى أحدهم رأيا ثم تراجع إلى غير تلك الأقوال التي وردت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا. ونحن عندما نقول باب الجد والإخوة فإنما نعني بالجد الجد الوارث الذي هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، فلا يدخل من كان في نسبته إلى الميت أنثى، أي فأب الأم لا يدخل معنا في هذه المسألة إجماعا، ولا أبو أم الأب مثلا أو أبو أبو أو والد أبي الأم وما شابه ذلك. إذا كان في نسبة هذا الوارث أو هذا الشخص إلى الميت أنثى فليس هو المقصود بمسألة الجد والإخوة. إذن ما المقصود بالجد في مسألة الجد والإخوة؟ هو الجد الوارث أو الجد الصحيح الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب وأبي أبي الأب وأب أب أب الأب وهكذا. وما المقصود بالإخوة؟ المقصود بهم هم الإخوة والأخوات الأشقاء والشقائق. ويخرج بهذا الإخوة لأم والأخوات لأم، فلا يقصد بهم أو فلا يدخلون في هذه المسألة، لأن الإخوة لأم والأخوات لأم يسقطون بالجد الصحيح بإجماع العلماء. إذن المقصود بالإخوة هم الأشقاء والشقائق أو لأب أو لأب أحسنتم. أما الإخوة والأخوات لأم فهؤلاء لا يدخلون معنا لسقوطهم بالجد إجماعا. والخلاف في هذه المسألة خلاف عتيق قديم نشأ بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فجمع من الصحابة جعلوا الجد مسقطا وحاجبا حجب حرمان للإخوة والأخوات، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهما يريان وعدد من الصحابة أوصلهم البعض إلى 13 صحابيا يرى هؤلاء الأجلاء أن الجد يسقط الإخوة. وقد استدلوا على ذلك بجمع من الأدلة، منها أن الجد بمنزلة الأب، وقد سمى الله جل وعلا الجد أبا كما قال الله ملة أبيكم إبراهيم، مع أن إبراهيم عليه السلام ليس أبا مباشرا، إلا أن الله جل وعلا قد سماه أبا، وهذا فيه دلالة على أن الجد ينزل منزلة الأب عند عدم وجود الأب. ومعلوم أن الأب يسقط الإخوة بالإجماع، فكذلك الجد إذا نزل منزلته أسقطهم كذلك. ومن أدلتهم أيضا أن ابن الابن يسقط الإخوة إجماعا، فكذلك يقاس عليه أبو الأب فيقاس عليه أب الأب. وفي هذا قول لابن عباس كما هو معروف عندما أخبر أن ابن ابنه سيرث منه، إذن وأبو أبيه سيرث منه، أي إذا وجد الإخوة فإن هذين يسقطان الإخوة. ومن أدلتهم أيضا قالوا إن القول الآخر وهو توريث الإخوة مع الجد قول فيه تفصيلات كثيرة لا دليل عليها، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك. عندهم تفصيلات وعندهم يعني خروقات لبعض ما كانوا قد أسسوه وقعدوه في باب الفرائض وفي كتاب الفرائض. فتوريثنا للإخوة مع الجد يدخلنا في إشكالات وتفصيلات ربما هدمت بعض القواعد والضوابط التي قد استقر عليها علم الفرائض. هذه تقريبا مجمل ما ذكره أصحاب القول الأول، وإلا فهناك أدلة أخرى. أما الذين قالوا إن الإخوة يرثون مع الجد فلهم في ذلك أدلة، منها أن ميراث الإخوة ثابت بالقرآن بخلاف ميراث الجد، فإنه لم يثبت بنص صريح في القرآن. يعني ميراث الأخ واضح في القرآن، ما دليل ذلك من القرآن؟ ظاهرة جدا في النساء، فإن كان أيوة فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ميراث الإخوة ثابت بالنص في القرآن بخلاف ميراث الجد فليس ثابتا بنص قرآني صريح، ومن ثم كيف نسقطهم وقد ثبت ميراثهم بنص صريح. والجواب عن هذا أن نقول إننا لا نسقطهم في الحال التي ثبت فيها إرثهم بالقرآن، يعني إنما نسقطهم في الحال التي لم يأتي ما يشابهه في القرآن. ميراثهم في القرآن متى؟ عند عدم الأب وعند عدم الفرع الذكر، عند عدم الفرع الذكر وعند عدم الأصل الذكر وهو الأب، ويقاس عليه الجد. فهل يقال أيضا إن ورود إرثهم في القرآن يمنع إسقاطهم من قبل الأب؟ لا يقول بهذا أحد، ومن ثم فنقول أيضا لا يمنع ورودهم في القرآن من أن يسقطهم الجد. أيضا قالوا إن الإخوة سيرثون مع وجود الجد لأن الصنفين قد أدليا بواسطة واحدة، فالجد أدلى بمن؟ بالأب، والإخوة أدلوا بمن؟ بالأب. فلما كان إدلاؤهم بهذه الواسطة فإننا سنورثهم وسنشركهم حينئذ. وقد اعترض على هذا فقيل نعم إن الجد والإخوة قد أدلوا بواسطة واحدة وهي الأب، لكن الإخوة يرثون من جهة الأخوة والجد يرث من جهة الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة، والأبوة مقدمة على الأخوة. والأرجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس، وقد أخذ بهذا مذهب الحنفية. وأما القول الثاني فهو مرجوح، وهو قول ابن مسعود وعلي وزيد رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أخذ بما ذهب إليه زيد على تفصيلاته جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ومع هذا إلا أن الأقرب هو مذهب الأحناف في هذه المسألة. لكن لما كان القول بتشريك الإخوة مع الجد، لما كان هذا القول قول الجمهور وعليه العمل عند شريحة كبيرة من قضاة المسلمين، كان من المناسب أن نبحث في تفصيلات الجد والإخوة بناء على مذهب من شرك. وإن شاء الله تعالى سنبدأ بشرح مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حتى إذا انتهينا منه بعد ذلك ثنينا وثلثنا بمذهب علي وابن مسعود، مع أنهما مندثران لا يكاد يذكرهما أحد أو يقضي بهما أحد ربما إلا في بعض المسائل التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن مع ذلك ينبغي لطلبة العلم أن يمروا على هذين المذهبين كما يمرون على مذهب زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما كيفية توريث الجد أو كيفية توريث وتشريك الإخوة مع الجد، فهذا يمكن أن يقسم إلى حالات. الحالة الأولى ألا يكون مع هذين الصنفين، مع الجد والإخوة، ألا يكون معهما أحد من أصحاب الفروض، وكذلك أن يوجد صنف واحد فقط من الإخوة، يعني إما إخوة أشقة أو أخوات شقيقات، وإما إخوة لأب أو أخوات لأب أو معا، لكن لا يجتمع الشقائق مع لأب. هذه الحالة الأولى، إذن أن يكون مع الجد صنف واحد فقط، إما أشقاء وإما لأب، ولا يوجد معهم صاحب فرض. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون صنف واحد فقط، ولكن يجتمع، ولكن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، يوجد معهم أصحاب فروض. الحالة الثالثة ألا يوجد أصحاب فروض، لكن يلتقي مع الجد أو يجتمع مع الجد الصنفان، يعني أشقاء ولأب. الحالة الرابعة يوجد الصنفان مع أصحاب فروض. هذه الأربع الحالات، ولا يمكن أن يوجد حالة خامسة. هذه الأربع الحالات. إذا الحالة الأولى ماذا؟ صنف واحد من الإخوة. إذا قلنا صنفا واحدا، إذا قلنا يوجد صنف واحد، نقصد ماذا؟ إما أشقة أو شقيقات، وإما لأب. هذه الحالة الأولى مع عدم وجود صاحب فرض. الحالة الثانية صنف واحد مع صاحب فرض أو أكثر. الحالة الثالثة أشقة مع لأب، يعني صنفان مع عدم وجود صاحب فرض. الحالة الرابعة أن يوجد الصنفان مع وجود صاحب فرض أو أكثر. والحالتان الأخيرتان تسميان بماذا؟ بالمعادة، يعني إذا وجد لأب مع أشقة أو شقيقات تسمى بالمعادة، ولها تفصيلاتها التي ستأتي إن شاء الله تعالى. نشرع الآن على بركة الله عز وجل بذكر الحالة الأولى. بينا فيما سبق أيها الفضلاء أن الجد والإخوة على مذهب زيد وابن مسعود وعلي يشرك بينهم على الطريقة التي ستأتي، مع إجماع العلماء على أن الجد لا يسقط إلا بالأب، يعني الجد يرث إجماعا، وإنما الخلاف في توريث الإخوة معه، وهذه تذكر عند تحرير محل النزاع. يبقى معنا في توريث الإخوة مع الجد قلنا على أربع حالات. نبدأ بالحالة الأولى وهي أن يوجد مع الجد صنف واحد فقط، يعني إما أشقاء وإما شقيقات، دون أن يوجد إخوة أو أخوات لأب، ودون أن يوجد أصحاب فروض. فكيف حينئذ نقسم؟ قال أهل العلم إن زيدا رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة يقول: نعطي الجد الأحظ والأفضل من أحد أمرين، ما هما؟ إما الثلث وإما المقاسمة. إما الثلث وإما المقاسمة. طيب ما الدليل على هذا؟ لماذا حصر الجد في أحد هذين الأمرين؟ أما الثلث فلهم في ذلك دليل غريب. قالوا إن الأم إذا اجتمعت مع الجد فكم سيكون للأم؟ الثلث. وكم سيكون للجد؟ البقية. وتمثل هذه البقية ماذا؟ تمثل الثلثين. إذن إذا اجتمع جد مع أم فإن الأم ستأخذ الثلث، والجد سيأخذ ما تبقى وهو يمثل الثلثين. إذن أخذ الجد ضعف ما أخذت الأم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا اجتمع مع الأم إخوة فكم سنعطي الأم؟ السدس. إذن أعطينا الأم حينئذ السدس. فقالوا النتيجة: فإذا اجتمع مع الجد إخوة فإننا سنعطي الجد ضعف ما نعطي الأمة إذا اجتمعت مع الإخوة. واضح يا إخوة؟ قالوا فإذا اجتمع مع الإخوة جد أو إذا اجتمع مع الجد إخوة أعطينا الجد ضعف ما كنا نعطي الأمة إذا وجدت مع الإخوة. إذا وجدت الأمة مع الإخوة كم نعطيها؟ السدس. فكم ضعف السدس؟ الثلث. نعم، من باب القياسات يعني، قالوا نريد أن نأتي بوارث يرث مع الإخوة نصيبا معينا ويؤثر على عليها الإخوة، فلم يجدوا إلا الأم. الإخوة ما يؤثرون إلا على الأم من حيث أصحاب الفروض ومن حيث وجود جمع منهم، فقالوا الإخوة إذا اجتمعوا مع الأم أنزلوها إلى السدس، ما يستطيعون أن ينزلوها إلى أقل من السدس. والأم إذا جاءت مع الجد فالجد يأخذ ضعفها يعني الثلثين، يأخذ ضعفها. فإذا اجتمع جد وإخوة فنعطي الجد ضعف ما نعطي الأمة فيما لو وجدت مع الإخوة. هذا هو دليلهم في الثلث. طيب ما دليلهم على المقاسمة؟ المقاسمة قالوا لأن الجد والإخوة يدليان بماذا؟ بالأب، فحينئذ في بعض الحالات سنجعل للجد مثل ما للإخوة الذكور، سنجعل للجد مثل ما للإخوة الذكور. طيب لماذا جعلتم له الأحظ؟ ما قلتم نختار الأدنى؟ قالوا نجعل له الحظ لأن إرثه ثابت بالإجماع إذا وجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة إرثه ثابت بالإجماع، وإنما نزاع هل الإخوة يرثون معه أم لا، فنحتاط فنجعل له الأحظ والأفضل. واضح يا إخوة؟ هذا دليل زيد رضي الله عنه في هذه التقسيمات. وعلى هذا فنقول الحالة الأولى تتفرع منها ثلاث حالات. الحالة الأولى التي هي وجود جد أو وجود إخوة مع جد دون أصحاب فروض، نعم، وإذا كان من صنف واحد تتفرع منها ثلاث حالات: إما أن يكون الأحظ المقاسمة، وإما أن يكون الأحظ الثلث، وإما أن يستوي، وإما أن يستوي. واضح يا إخوة؟ إذن إما أن يكون الأفضل والأحظ المقاسمة، الأفضل له المقاسمة فنعطيه المقاسمة، وإما أن يكون الأفضل له الثلث فنعطيه الثلث، وإما أن يكون الأمر سيان، الثلث يساوي المقاسمة. وأيضا هنا محل نزاع بين أهل العلم. طيب إذا استويا فماذا نقول؟ هل نقول نعطيه الثلث أو نقول نعطيه المقاسمة أو نقول الأمر سيان؟ أيضا فيه نزاع من حيث اللفظ، وإلا في المحصلة واحدة. نعم، ذهب جملة من الشافعية وهم أكثر من توسع في هذا، وقالوا، قال بعضهم الأمر سيان، واعترض آخرون وقالوا بل نقدم الثلث لأن الثلث منصوص عليه في القرآن بخلاف المقاسمة. وقالوا أيضا، وقال آخرون لا نوافق على أن الأمر سيان بل فيها ثمرات، ثم جعلوا شيئا من الثمرات، قالوا لو أن إنسانا أوصى بما زاد على الثلث فرضا فهذا يختلف، إذا قال ما زاد على الثلث فرضا فهو لفلان يختلف، لأننا لو جعلناها مقاسمة صارت تعصيبا، ما صار عندنا ثلث الآن، ولو جعلناها فرضا صار ثلثا. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فقدم الفرض على التعصيب، فكان الأولى أن نقول يستحق الثلث، هذا عند استواء الثلث مع المقاسمة. على كل حال من جهة التقسيم الفرضي فإن الحالة واحد بلا شك، سواء قلنا مقاسمة أو قلنا له الثلث وما تبقى للإخوة أو الأخوات الأشقاء، فمن حيث التقسيم الفرضي من حيث المحصلة النهائية كتقسيم فرضي فالمحصلة واحد. أيضا هناك فرق من حيث التصحيح، فإننا لو قلنا ثلث باقي ربما احتجنا إلى ماذا؟ إلى التصحيح كما سيأتي معنا، لكن لو قلنا مقاسمة هل نحتاج إلى تصحيح؟ لا، التصحيح هل يدخل التصحيح في العصبات؟ ما يدخل العصبات، وإنما يدخل إذا كانوا وجد أصحاب فروض. هذه مقدمة أردت أن أذكرها قبل أن نبدأ بتدوين ذلك على السبورة. إذن نقول يا إخوة حالات الإخوة مع الجد. الحالة الأولى في طريقة الآن ظهرت لي أن نقسمها إلى قسمين، ثم كل قسم إلى قسمين قد يكون أسهل. نقول مثلا عدم وجود صاحب فرض، وجود صاحب فرض فأكثر. إذا لم يوجد أصحاب فروض فلا يخلو أن يكون الإخوة صنف واحد، أن يوجد ماذا؟ الصنفان. وهنا كذلك صنف واحد وهنا الصنفان. ولك أن تعكس فتقول أن يكون صنف أن يكون صنفا واحدا، أن يكون أكثر من صنف، ثم إذا كان صنفا واحدا إما أن يوجد أصحاب فروض أو لا يوجد، إذا كان صنفان إما أن يوجد أصحاب فروض أو لا، نعم إذا كان صنفين إما يوجد أصحاب فروض أو لا يوجد، وهكذا. فالأمر في هذا واسع. نبدأ الآن بالحالة الأولى، لا يوجد أصحاب فروض ويوجد من الإخوة صنف واحد، إما إخوة أشقاء وإما إخوة لأب، وإما أخوات شقيقات وإما أخوات لأب. وهنا يا إخوة في المسائل معنا لن نذكر شقيقة أو لأب، لماذا؟ لأن الأمر سيان، نعم لأن الأمر سيان، يعني نقول مثلا جد أخ ما نقول أخ شقيق، أو نقول جد أخت ما نقول أخت شقيقة أو أخت لأب، لأن الأمر واحد، إن جعلناه شقيقة أو لأب فالأمر عندهم واحد. بما لكن من البداية قد أخرجنا الإخوة لأم، يعني باب الجد والإخوة لا يدخل فيه الإخوة لأم، فإذا أردنا أن ندخل الإخوة لأم نصصنا على الإخوة لأم، أما إذا جعلناه هكذا أخ فقطعا يقصد به إما لأب وإما شقيق وإما شقيق. طيب نأتي الآن على الصنف الأول، بعدما كتبنا هذا نقول سنبدأ بهذا الصنف أو بهذه الحالة، وهي عدم وجود صاحب فرض، ما في أصحاب فروض، وأصحاب الفروض المتوقعون معنا لا يخرجون عن ستة فروض، عن ستة أشخاص، نعم، الزوجان والبنتان والأمان، الزوجان والبنتان والأمان. أقصد بالزوجين الزوج والزوجة، أقصد بالبنتين البنت وبنت الابن، وأقصد بالأمين الأم والجدة. لا يمكن أن يأتي أصحاب فروض غير هؤلاء مع الجد والإخوة، وسيأتي هذا تفصيله عندما ننتقل إلى هذه الحالة إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ الآن بالحالة الأولى من الحالات الأربع، وهي ما إذا وجد صنف واحد ولم يوجد أصحاب فروض. إذا وجد صنف واحد ولم يوجد أصحاب فروض، قلنا في هذه الحالة صنف واحد ولا يوجد أصحاب فروض، ماذا للجد إخوة؟ الأحظ من ماذا؟ نعم، من المقاسمة أو الثلث. وقلنا على هذا إما أن يكون الأحظ المقاسمة، وإما أن يكون الأحظ الثلث، وإما أن يستويا. لنا في هذا طريقتان عند الحل. بعض أهل العلم يقول تجعل جدولين، جدولا تورثه الثلث وجدولا تورثه المقاسمة، ثم تعطيه الأكثر منهما، وهذه إحدى الطريقتين لكنها مطولة. والطريقة الثانية أن نجعل قاعدة نرجع إليها فنعرف من النظر في المسألة هل الأحظ للجد الثلث أو الأحظ للجد المقاسمة أو يستوي عنده الأمران. فنحن سنأتي أولا بالطريقة الأولى ثم نأتي بالطريقة الثانية لنعلم ونعرف نعمة الله علينا باكتشاف هذه القواعد، وقد اكتشفها الفرضيون من قديم. طيب مثال ذلك، لو عندنا جد وأخ، هنا يا إخوة جد وأخ، هل تتوقعون المقاسمة أفضل أو الثلث أفضل؟ المقاسمة، لأننا لو قاسمناه بهذه الطريقة واحد واحد نعتبره كأنه أخ، مقاسمة أي يساوي الأخ من الذكور، فنعطيه واحد ونعطيه واحدا ونعطي الأخ واحدا، فتكون المسألة من كم؟ من اثنين. هذا الآن على أي اعتبار؟ على اعتبار المقاسمة. طيب الجدول الثاني في إعطائه الثلث، نقول جد وأخ سنعطيه الثلث وما تبقى يكون للأخ. المسألة من كم؟ كيف نؤصل للمسألة التي فيها فرض واحد؟ يكون الأصل هو مقام ذلك، مقام ذلك الفرض ثلاثة، واحد وهنا اثنان. فهنا أخذ الجد واحد من ثلاثة، وهنا أخذ الجد واحد من اثنين، أيهما أكثر؟ المقاسم واحد من اثنين. نعم، فنقول هذه الأحظ وهذه تكون خاطئة، لأن الجد هنا أخذ الأدنى ولم يأخذ الأحظ والأفضل. هذه الطريقة الأولى، أن تأتي بجدولين تجرب أن يأخذ الجد مقاسمة، وتجرب أن يأخذ الجد ماذا؟ الثلث، ثم تعطيه الأفضل منهما وتصحح المسألة حينئذ، يعني أو تقول هذه المسألة هي الأولى له. طيب، أما الطريقة الثانية فهي القاعدة التي جعلها أهل العلم في هذا، فنقول حينئذ القاعدة تقول: إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد فالأمر سيان. إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد فالأمر سيان، يعني يستوي للجد الثلث أو المقاسمة. نعم، يكون الأمر مستوي مستويا. طيب، إذا كان عدد الإخوة أكبر من مثلي الجد، هنا الآن الإخوة كثير أكثر من مثلي الجد، فهل الأفضل أن يقاسم ولا الأفضل أن يأخذ الثلث؟ نعم، يأخذ الثلث ويعطيهم البقية وهم يتحاصون في هذه البقية ويعني يتنازعون فيها. جميل، نعم، ثم يقوم بالتقسيم بينهم حتى يصلح بينهم. فالمقصود إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد فهنا الأحظ له الثلث. والحالة الثالثة العكس، أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد فهنا الأفضل له المقاسمة، لأن عدد الإخوة قليل. حتى ما ننسى، دائما تذكر، إذا كان عدد الإخوة كثيرا فأعطي الجد الثلث، وإذا كان عدد الإخوة قليلا فاجعله مقاسما، وإذا استوى عدد الإخوة مع مثلي الجد فالأمر يستوي في الثلث والمقاسمة. هذه القاعدة الجليلة الرائعة سنذكر عليها فروعا كثيرة وأمثلة كثيرة حتى نتقنها إن شاء الله تعالى. يعني للعبد الفقير تدخل في هذه القاعدة لتسهيلها، فقلت إذا كان عدد الإخوة يساوي اثنين ما داموا جميعا ذكورا فالمسألة مستوية، وإذا كان عدد الإخوة أكثر من اثنين فحينئذ سيكون الأحظ له الثلث، وإذا كان أقل من اثنين فالأحظ له المقاسمة. هذا إذا كان الجميع ذكورا. أما إذا كان هناك ذكورا وإناثا فبدل من اثنين نقول أربعة، إذا كان عدد الإخوة والأخوات يساوي أربعة فالأمر يستوي، عدد الإخوة والأخوات أكبر من أربعة أعطيه الثلث، عدد الإخوة والأخوات أدنى من أربعة أعطيه أعطيه المقاسمة. نأتي الآن بالأمثلة بناء في ضوء هذه القاعدة. نقول الآن القاعدة نجعلها في هذا المكان حتى تثبت معنا: عدد الإخوة يساوي اثنين، عدد الإخوة أكبر من اثنين، عدد الإخوة أقل من اثنين. اثنين إذا كانوا جميعا ذكورا، وأربعة إذا اختلط ذكورا بإناث، أو نقول أربعة على الإطلاق ونجعل الذكر دائما باثنين سواء وجدت معه أنثى أو لم توجد، هذا أيضا له وجه، لكن دعونا نبدأ باثنين لأنها أسهل، ونجرب أيضا الأربعة ثم بعد ذلك نتفق على إحدى القاعدتين والأمر سيان. طيب، مثال ذلك لو عندنا إذا كان صنف واحد فقط. نعم، الآن نحن في الحالة الأولى، صنف واحد ولا يوجد فرض في المسألة، يعني لا يوجد أصحاب فروض في المسألة غير الجد والإخوة. طبعا هنا إذا استوى هنا الثلث يساوي المقاسمة هنا. طيب، هنا ما الأحظ له إذا كان عدد الإخوة كبيرا؟ قلنا إذا كان عدد الإخوة كثيرا أعطيه الثلث ودع الإخوة يتنازعون في البقية، هنا الأفضل له الثلث. طيب، إذا كان عدد الإخوة قليلا أعطيه إيش؟ المقاسمة. صورتان محصورتان وصورة لا تنحصر. ما الصورة التي لا تنحصر؟ ها الأخيرة؟ لا الأولى، لا الثانية، الثانية لا تنحصر. قلنا عدد الإخوة أكبر من اثنين، قد يكون عدد الإخوة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشر ألف ما ندري، هذه لا تنحصر. لكن المساواة تنحصر، وعدد الإخوة أقل من اثنين ينحصر. أما المساواة فسأستخرج منكم الآن وأستمطر منكم كم عدد الصور الممكنة في حالة المساواة. كم عدد الصور الممكنة؟ إما أن يكون عدد الإخوة اثنان، أن يكون عدد الإخوة اثنين، أو يكون عدد الإخوة نعم أو أربع من الإناث تمام، وإما أن يكون عدد الإخوة ذكر ونعم ذكر وأنثيين، يعني أخ وأختين فقط. لا يمكن أن تخرج عن هذه الثلاث. دعونا الآن في الصورة الأولى، يعني المقاسمة تستوي مع الثلث في ثلاث صور فقط. ما هذه الصور الثلاث؟ أن يوجد أخوان، ها أربع أخوات، ها أخ زائد أختان، هذه هي الصور الثلاث. وإياكم نأتي الآن إلى تمثيل ذلك. لو عندنا جد وأخوان نطبق القاعدة. طيب كم عدد الإخوة؟ اثنان يساوي اثنان. أي هذه القواعد الثلاث الآن نطبق؟ القاعدة الأولى. فمباشر أنت مخير، إما أن تقول ثلث وباقي، وإما أن تبدأ بالمقاسمة مباشرة. ابدأ بالثلث والباقي. مسألة ثلث وباقي أصلها من كم إخوة؟ ثلاثة، تعطي الجدة واحد وهو الثلث، ثم ما تبقى للأخوين اثنان. فنقول الآن الجد أخذ واحد من ثلاثة. طيب لو جعلناها مقاسمة جد وأخوان وخليناها مقاسمة، سنقول الجد والأخوان ثلاثة أشخاص، كل واحد سيحصل على واحد، الجد واحد والأخوان اثنان. هل اختلف الأمر؟ ما اختلف. إذن هنا استوى الأخوان، استوى الجد إذا أخذ الثلث مع كونه مقاسما، هنا استوى الوضعان. نأتي بالمثال الثاني. لو كان مع الجد أربع أخوات، جد وأربع أخوات، فهنا نطبق القاعدة. كم عدد الإخوة؟ ها. نعم طبعا كل أنثى بنصف فيكون اثنان، أقول اثنين يساوي اثنان. فنقول لما استوى عدد الأخوات مع الجد، لأن عدد الأخوات كل أخت بنصف فيكون مجموعهم اثنين، اثنين مع اثنين، فماذا نصنع؟ سنعطي الجد كم؟ ها يا إخوة، إما نعطيه الثلث والبقية للأخوات، فنقول مسألة من ثلاثة واحد واثنين، ثم نحتاج بعد ذلك إلى أن نصحح. فنقول الآن هنا اثنان هنا أربعة، المسألة طبعا هنا طبعا انكسار. سلامة الله، سلامة الله. طيب هل توافق ولا تباين يا إخوة؟ طيب توافق، لكن في التصحيح ما نسميه تداخلا، إنما ننظر بنظرتين فقط. فنقول أربعة تقسيم اثنين الناتج اثنين، ثم نضرب اثنين في البقية، اثنين في ثلاثة بستة، اثنين في واحد باثنين، واثنين في اثنين بأربعة. فنلاحظ هنا أن الجد أخذ الثلث وهو اثنان من ستة. طيب لو قاسمنا جد وأربع أخوات يجعلوها مقاسمة، ماذا نقول يا إخوة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الجد مثل الأخ تماما. نعم فسنقول للذكر حظ الأنثيين يعني اثنين، والأخوات الأربع لهم أربعة مباشرة، الناتج ستة، فالنتيجة واحدة. لماذا؟ لانطباق القاعدة، وهو أن عدد الإخوة يساوي اثنين. قلت لكم أو نجعل القاعدة عدد الإخوة يساوي أربعة إذا كان أكبر من أربعة ثلث، إذا كان أقل من أربعة مقاسمة، ونجعل الأنثى بواحد ونجعل الذكر باثنين. والأمر في هذا سيان، يعني الأمر سهل. فإما أن نجعل القاعدة عدد الإخوة يساوي اثنين، أكبر من اثنين أقل من اثنين، أو تقول عدد الإخوة يساوي أربعة وتدبل نصيب الذكر، تدبل نصيب الذكر. طيب نأتي أيضا بالصورة الثالثة التي يستوي فيها الأمران، وهي جد وأخ وأختان. الآن نقول القاعدة تقول إذا ساوى عدد الإخوة الجد فيستوي الأمران الثلث والمقاسمة. كم عدد الإخوة؟ نعم، الأخ بواحد والأختان نصف ونصف، المجموع اثنان، واحد ثم واحد واحد اثنان، إذن اثنان ساوى اثنين فيستوي فيها الأمران. ولك أن تقول على اعتبار أن القاعدة تقول عدد الإخوة يساوي أربعة، ستقول الأخ باثنين والأختان واحد واحد، المجموع أربعة، فإذا كان أربعة يساوي أربعة استوى الأمران الثلث والمقاسمة. دعونا الآن نتفق على القاعدة حتى لا نضطرب. هل تريدون القاعدة عدد الإخوة إذا ساوى اثنين مع اعتبار أن الأنثى بنصف والذكر بواحد، أو تريدون أن نقعد ونقول عدد الإخوة يساوي أربعة على اعتبار أن للذكر اثنين وللأنثى واحدا؟ هذه أفضل. إذن سنتفق على هذه القاعدة ونعتبر للأنثى نصفا وللذكر واحدة. خلاص إخوة واضح الأمر؟ طيب على هذا نقول واحد للذكر ونص ونص، صار المجموع اثنين. إذا كان عدد الإخوة اثنان، إذا كان عدد الإخوة اثنين فيستوي الأمران المقاسمة والثلث. نجرب الثلث، ثلث وباقي. المسألة من كم؟ من ثلاثة. كم للجد؟ واحد، وتبقى للأخ والأختين اثنين. المسألة فيها انكسار ولا انقسام؟ فيها انكسار، لأن اثنين ما ينقسم على ثلاثة رؤوس، عندنا رأس وعندنا عندنا رأسان ورأسان، أربعة هنا، هنا أربعة، هنا الأخ برأسين والأخت والأختين أيضا برأسين. فماذا نصنع الآن؟ نقول اثنين إلى أربعة هذا فيه انكسار. نعم، لكن سيكون انكسار باعتبار عدد الرؤوس. نعم، ومن ثم سنقول سنأخذ وفق الأربعة، أربعة على اثنين باثنين، نضرب اثنين في ثلاثة بستة، ونضرب اثنين في واحد باثنين، ونضرب اثنين في اثنين بأربعة. كيف نقسم الأربعة؟ سنعطي الأخ اثنين وسنعطي الأختين اثنين، واحد واحد هكذا. طيب هذا إذا اعتبرنا الجد ثلثا. طيب دعنا نعتبر للجد مقاسمة. الجد مثل الأخ تماما، فنقول للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد يأخذ اثنين والأخ يأخذ اثنين والأختان تأخذان اثنين، لأن على واحد واحد. كم المجموع؟ ستة، النتيجة واحدة، فالمقاسمة تساوي الثلث، المقاسمة تساوي الثلث. إذن يا إخوة نعود فنقول الإخوة لهم أربع حالات مع الجد. نحن الآن في الحالة الأولى، أن يوجد صنف واحد فقط، إما أشقاء وإما لأب، يوجد صنف واحد من الإخوة أو الأخوات فقط، إما أشقاء وإما لأب ما يجتمعان، هذه حالة أخرى اجتماعهم. أيضا لا يوجد أصحاب فروض في الحالة الأولى، لا يوجد لا بنت ولا بنت ابن ولا زوج ولا زوجة ولا جدة ولا أم، ما في أصحاب فروض. ففي هذه الحالة زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول الجد له الأحظ من نصيبين، إما الثلث وإما المقاسمة، وإما المقاسمة. إذا ما انضبطت عندك القاعدة فالطريقة سهلة، تجعل جدولين، يصح مطولة لكنها سهلة، تجرب أن تجعل للجد ثلثا وتجرب أن تجعل للجد مقاسمة، فنصيبه الأكبر هو الجدول الصحيح، هو الجدول الصحيح. كل مسألة تمر عليك فيها جد وإخوة من صنف واحد فحينئذ تجرب أن تعطي الجد الثلث حتى تنهي المسألة، تؤصل وتصحح إذا احتاجت إلى تصحيح حتى تنتهي، ثم تجعل جدولا آخر للجد وهو يقاسم الإخوة والأخوات، فثم في نهاية المطاف تختار النصيب الأعظم للجد، تختار النصيب الأعظم للجد. أما إذا ضبطت القاعدة فهذا يسهل عليك، فإذا كان عدد الإخوة مثلي الجد استوى الأمران، عدد الإخوة أكبر من مثلي الجد يعني أكبر من اثنين إذا اعتبرنا الذكر بواحد والأنثى بنصف، أو تقول أكبر من أربعة إذا اعتبرنا الذكر باثنين والأخت والأنثى بواحد، فحينئذ تقول في نفسك عدد الإخوة كثير، فالجد إذا قاسمهم أخذ الأضر والأقل، فما العمل؟ أقول لا يقاسمهم وإنما يتشبث بإيش؟ الثلث، لأنه أحظ له وأفضل وأكبر وأحسن. أما إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد يعني أقل من اثنين إذا اعتبرنا الذكر بواحد والأنثى بنصف، أو أقل من أربعة إذا اعتبرنا الذكر باثنين والأنثى بواحد، فهنا الأحظ للجد والأفضل للجد أن يدخل معهم في المقاسمة لأن عددهم قليل. وضابط القلة والكثرة هي مسألة مثلي الجد، أكثر من مثلي الجد هذا يعتبر عدد الأخوة كثيرا، أقل من مثلي الجد يعتبر عدد الأخوة قليلا. والآن ما أدري يعني هل حفظنا القاعدة الآن يا إخوة؟ إذن إذا ساوى عدد الأخوة مثلي الجد ماذا نقول؟ المقاسمة أو الثلث، أو الثلث. طيب إذا كان عدد الأخوة كثيرا الأفضل يدخل يقاسم ولا يأخذ ثلث؟ يأخذ ثلث. طيب عدد الأخوة كان قليلا الأفضل أن يقاسم. ضابط القلة والكثرة هي قضية مثلي الجد، أكثر من مثلي الجد معناته الأخوة كثير، أقل من مثلي الجد إذن الأخوة قليل. هذه هي القاعدة. طيب الآن سأمسح السبورة وسآتي بأمثلة من عندي ونحاول تطبيق القواعد الثلاث حينئذ. الأقلام يبدو أنها ثبتت مع طول الزمن. لها طريقة شيخ حمود نقلب بشكل معين ولا؟ لأنه صار الآن أقوى من السابق. نعم. أي أحسنت هذا رأيي. لكن حتى لو قلبناها. هو القلم الشيخ جزاه الله خير دلنا على طريقة جيدة لكنها أثر سلبا لما طالت المدة. صارت الأقلام قوية. جزاه الله. نعم. إذا أتينا بماء نحتاج إلى ماء قليل يعني. واحدة يعني حتى لو كتبنا في الجهة الأخرى ستعود لنا نفس الإشكالية. طيب إن شاء الله. العلم ثقيل ومتين، شوف ثبت في الصبورة ولم يخرج منها. نعم. أحسنت، المهم أن يثبت في الرأس. طيب نذكر عدد من المسائل. هذا أربع من المسائل، يختار أحدكم مسألة ثم يتفضل بذكر القاعدة التي تناسبها. تفضل الشيخ. نعم أحسنت، هنا جد وأخوان استوى الثلث والمقاسمة. كيف عرفت الشيخ أن الثلث والمقاسمة سواء؟ نعم، أو نقول على القاعدة أن عدد الإخوة يساوي اثنين، صح؟ يعني يقولون إذا كان عدد الإخوة يساوي اثنين فيستوي الأمران، وفعلا عدد الإخوة الآن اثنين يساوي اثنين ما داموا ذكورا. أحسنت، فهنا يستوي الأمران إما ثلث وإما المقاسمة. خلاص انتهينا من هذه. ها شيخ حمود. طيب هنا جد وأخت، الشيخ يقول مقاسمة، كيف عرفت أنها مقاسمة؟ نعم، لأن هذا نصف، الأخت أنثى نصف والنصف أقل من اثنين، مباشرة تقول الأولى له المقاسمة. طبعا كيف نقاسم؟ هنقول للذكر مثل حظ اثنين، يعني اثنين واحد، خلاص مباشرة. ممتاز. المسألة الثالثة تفضل يا شيخ. ها إيه هكذا خلاص تنتهي. نعم، إلا أن تتراجع عن رأيك وتجعل له الثلث. هذا ممتاز، بارك الله فيك. الخمس أخوات هيكونوا اثنين ونص. نعم، الخمس أخوات باعتبار أن نجعل الأنثى نصفا اثنين ونص، اثنين ونصف أكبر من اثنين، إذا صار عدد الأخوة كثيرا. إذا كان عدد الأخوة كثيرا إيش الأفضل للجد؟ الثلث. هنقول نعم ثلث وباقي، تصير المسألة ثلاثة وواحد واثنين، ثم نصحح اثنين إلى خمسة انكسار، نسبة الانكسار أو نوع الانكسار، تباين ولا توافق؟ تباين. هنحط كامل الرأس خمسة، ونضرب الآن خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في اثنين بعشرة، لكل أخت اثنان بهذه الطريقة. فهنا رجحنا أن يكون للجد ثلثا لأن عدد الأخوات أكثر من اثنين، يعني لأن عدد الأخوات أكثر من اثنين. المسألة الثالثة جد وثلاثة إخوة. تفضل شيخ. الحظ له الثلث. طيب كيف عرفت الشيخ؟ الآن ثلاثة إخوة، الثلاثة أكبر من الاثنين، إذا عدد الإخوة كثير، إذا عدد الإخوة كثير، وإذا كان عدد الإخوة كثيرا فسيتشبث الجد بماذا؟ بالثلث، حتى لا يضع معهم في القسمة، وسيأخذ الثلث حينئذ، وما تبقى سيكون للإخوة. مسألة تصير من ثلاثة واحد ها اثنان منكسرة ولا منقسمة؟ منكسرة فتصحح حينئذ، فنقول اثنين وهنا ثلاثة لأن تباين، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، لكل أخ اثنان بهذه الطريقة. طيب نأتي بمسائل أخرى أيضا. احنا قلنا يا إخوة إذا كان عدد الإخوة أكبر من اثنين فهذا لا ينحصر، وإذا كان عدد الإخوة يساوي اثنين فهذا ينحصر في كم صورة؟ في ثلاث صور. طيب إذا كان عدد الإخوة أقل من اثنين، أكثر من صورتين، أقل من ست، خمس، نعم خمس صور. طبعا هذه إخوة بالاستقراء والتتبع، هذه ما أتى فيها نص معين أو شيء معين، لكن الفرضيون تتبعوا واستقرأوا ووصلوا إلى هذه النتيجة، وصلوا إلى النتيجة. إذن الآن لو عندنا نريد الآن أن نأتي بقاعدة عدد الإخوة أقل من اثنين، إما أن يكون عدد الإخوة أخ واحد، طيب ها، أو أخت، أو أخ زائد أخت، صح؟ أخ زائد أخت كم يمثل؟ واحد ونصف، أحسنتم. طيب أو نقول ها أختان، أختان كم يمثل؟ واحد، نصف زائد نصف، هذا كله أقل من اثنين، هذا واحد أقل من اثنين، هذا نصف أقل من اثنين، هذا واحد ونصف أقل من اثنين، هذا واحد أقل من اثنين، بقي حالة واحدة ثلاث، أحسنتم، ثلاث أخوات، ثلاث أخوات كم يمثل؟ واحد ونصف أقل من اثنين. هذه الحالات الخمس لا توجد حالة سادسة، هذه الحالات الخمس يعني أخ مع جد الأحظ له مقاسمة، أخت مع جد مقاسمة، أخ وأخت مع جد مقاسمة، أختان مع جد مقاسمة، ثلاث أخوات مع جد مقاسمة. في هذه الحالات الخمس المقاسمة أفضل له من الثلث، المقاسمة أفضل من الثلث. هذه القاعدة الثالثة التي معنا. إذن إذا ساوى الجد اثنين، أي إذا ساوى عدد الإخوة اثنين استوى الأمران، عدد الإخوة أكبر من اثنين ماذا نقول؟ ثلث. عدد الإخوة أقل من اثنين مقاسمة. نستكمل أيضا الأمثلة، نمسح هذه إخوة خلاص. طيب نبدأ الآن على بركة الله، نريد فقط نقول يستوي ثلث مقاسمة وإحنا ماشي مباشرة من غير ما نحلها. تفضل الشيخ. ثلث توافقون؟ إذا في مخالفة اعترضوا. لماذا ثلث؟ لأن عدد الإخوة ثلاثة أكثر من اثنين، خلاص ثلث، أحسنتم الشيخ. مسألة ثانية تفضل. مقاسمة، لماذا مقاسمة؟ نعم أختان يعني مثل واحد، واحد أقل مقاسمة، أحسنتم. ثلاثة الثلث، لماذا الثلث؟ نعم لأن الأختين بواحد والأخ باثنين، والأخ باثنين ثلاثة. ها سواء يقول الشيخ سواء، هل توافقونه؟ أختاني وأخ الآن الصف الأول يقول يستوي الأمران، الشيخ يقول مقاسمة، ما رأيكم النتيجة؟ يستوي الأمران، لا أختاني وأخ، نعم واحد وهنا نص ونص اثنان، إذن خاصم الجميع متفق على هذا، أحسنت. أحسنت، هذا من باب الاعتذار لأخيك، جزاك الله. طيب لا بأس. إذا الآن واضحة، الآن أخ وأخت وأختين، الأختان نصف ونصف بواحد والأخ بواحد، المجموع اثنين، اثنين يساوي اثنين، إذا يستوي الأمران. أحسنتم. المثال الرابع تفضل الشيخ. أحسنتم. نعم نعم، يعني ظنوها مسألتين، خلاص ممتاز، عفى الله عنهم ما دام هذا التخريج. نعم تفضل الشيخ. يستويان لأن هنا أربعة أنصاف باثنين، اثنين يساوي اثنين، فيستوي الأمران، فنعطي الجدة ثلثا أو مقاسمة. أحسنتم. المسألة الخامسة تفضل الشيخ. ثلث، لماذا أعطيته ثلث؟ أكثر من اثنين، لأن الخمس الأخوات تمثل نعم اثنين ونصفا، اثنين ونصف أكثر من اثنين. أحسنتم، مقاسمة. طيب جد وأختان وأخوان، الثلث أفضل، لأن الأختين بواحد والأخوين باثنين، اثنين واحد ثلاثة، ثلاثة أكثر من اثنين، ما دام عدد الأخوة كثير يتشبث الجد بالثلث. المسألة هذه رقم كم؟ رقم سبعة. جد وأخوان يستويان، يستويان. طيب جد عشرة إخوة، الثلث أفضل له، عدد الأخوة كثير. جد ستة أخوات، نعم لأن ستة أخوات تمثل ثلاثة أكثر من اثنين، يعني عدد الأخوة كثير فيتشبث بالثلث. جد وأخ وأخت، ها مقاسمة، لأن الأخ بواحد والأخت بنصف، واحد ونصف، فالجد أفضل له يقاسم أقل من اثنين. جد وأربع إخوة، الثلث لأن أربعة أكثر من اثنين. جد وأخت وأخوان، نعم هنا نص وهنا وهنا اثنين، اثنين ونص، اثنين ونص أكثر من اثنين، إذا عدد الأخوة كثير فيبقى على الثلث. إذا ما شاء الله أنتم الآن ضبطتم الحالة الأولى إن شاء الله تعالى، واضح يا إخوة؟ طيب عكر على هذا، لا ليس على هذا بل على المسألة الأخرى، إذا كان معه أصحاب فرض سيعكر على زيد مسألة تسمى الأكدرية، هذه ليست هنا لأن فيها زوجا وأما، نعم ففيها أصحاب فروض، هذه ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا كنا قد ضبطنا هذا تماما ننتقل إلى الحالة الثانية، وإذا احتجتم مراجعة لهذه راجعناها، خلاص انتهينا من هذه الحالة. طيب نأتي للحالة الثانية، الحالة الثانية إخوة هو أن يوجد مع الصنف الواحد من الإخوة أصحاب فروض أو صاحب فرض. وقلنا صاحب الفرض إما أن يكون زوجا أو زوجة أو بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة، ما يخرج عن هذا أبدا. جزاك الله خير. فماذا نصنع إذا وجد مع الصنف الواحد من الإخوة أو الأخوات صاحب فرض فأكثر، ماذا نصنع؟ قال زيد رضي الله عنه هنا سنجعل للجد الأحظ من ثلاث احتمالات، من ثلاثة احتمالات، إما أن نعطيه ثلث ما تبقى، وإما أن نعطيه المقاسمة، وإما أن نعطيه سدس جميع المال. ثلاث احتمالات عندنا. إذن هذه الحالة الثانية. أي نعم، صنف واحد أو أكثر عادي، صنف واحد من الإخوة زائد إيش صاحب فرض فإيش فأكثر. وأصحاب الفروض لا يخرجون عن ستة أصناف، قلنا زوج زوجة. نعم لا، إذا الأولى أن نعم الأولى أن نمضي على هذا، لأن هذا من التدرج في العلم، الأفضل أن نقول عدم وجود صاحب فرض مع صنف واحد، ثم وجود صاحب فرض مع صنف واحد هذا أفضل، ثم نقول وجود الصنفين مع عدم صاحب فرض، ثم وجود الصنفين مع صاحب فرض هذا أفضل. نعم، وللقسمة السابقة صحيحة أيضا، لكن لا يلزم أن نأخذها بالترتيب. إذا زوج وزوجة وبنت وبنت ابن وأم وجدة، وهذا مهم، يعني معرفة أصحاب الفروض وحصرهم في هؤلاء هذا مهم جدا. إذا صنف واحد من الإخوة نقصد بالصنف الواحد إما أشقاء وإما لأب، صاحب فرض فأكثر هؤلاء فقط لا يخرج عنهم. طبعا هؤلاء لا يجتمعون جميعا كما هو معلوم، لأن الزوجين لا يجتمع مسألة واحدة، ولأن الأم والجدة لا يجتمعان في مسألة واحدة. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ قال زيد رضي الله عنه: إما أن نعطي الجد ثلث ما تبقى بعد صاحب الفرض، أو أن نجعله مقاسما للإخوة والأخوات. نعم نعم حصلت بعد الفرض، كله بعد الفرض. وإما أن نعطيه سدس كامل المال، نعم، إما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، وإما سدس جميع المال، وإما سدس جميع المال. طيب، نريد أدلته على ذلك. أما ثلث ما تبقى فلأننا قد قررنا أن له الثلث في المسألة السابقة، والمسألة السابقة له ثلث جميع المال لعدم وجود صاحب فرض. فإذا وجد صاحب فرض أعطينا صاحب الفرض فرضه، ونعطي الجد ثلث ما تبقى، نعطيه ثلث ما تبقى، هذا ظاهر. طيب، لماذا تعطيه المقاسمة؟ لأن الجد والإخوة قد أدليا بواسطة واحدة وهي الأب، فيستوي الجد مع الإخوة حينئذ مع الأخ الذكر. طيب، ولماذا تقول سدس جميع المال؟ لأن الأمة مجمعة أن الجد لا ينقص عن السدس إلا عند العول، إلا عند العول، لأن الأمة مجمعة أن الجد لا ينتقص من السدس إلا في مسألة العول. هذه من القواعد المهمة جدا على مذهب زيد. نعم، من أتى بعده يعني طبعا هي كثيرة، عندك الخلاصة للغامدي، وعندك الشيخ عبد الرحيم الهاشم في الوجيز، وهناك كتب كثيرة في الواقع. لكن يعني طالب العلم الحكمة ضالته أينما وجدها، فلو أخذت كتبا كثيرة على كافة المذاهب لسيما المذهب الشافعي، ثم تتتبع التعليلات والأدلة تجد أشياء كثيرة. وإلا في الأصل أن زيد رضي الله عنه وأرضاه قد ارتأى هذه الطريقة بناء على قياسات معينة، ثم من جاء بعده صرح بمثل هذه القياسات وهذه التخريجات. طيب، إذا قلنا ثلاث حالات، تفضل شيخ. لا لا لا، الفرائض عامة، الفرائض عامة، نعم. لكن أنا أقول ليس كل ما يذكر هو من هذين الكتابين، لا، هي كتب كثيرة متفرقة هنا وهناك. عندنا ثلث الباقي، وعندنا السدس جميع المال، أو قبل أن نقول المقاسمة، أو سدس جميع المال. طبعا هنا أهل العلم لهم اجتهادات كثيرة. إما أن نقول الطريقة الأولى نقول فيها تورث للجد ثلث الباقي، وتورث له المقاسمة، وتورث له سدس جميع المال، ثم تنظر أيها أحظ. نعم، فنقول الجد نعطيه أفضل أشياء. لكن هنا الإشكال في هذه الطريقة أنها طويلة، أنك ستأتي بثلاث جداول، وسنأتي بأمثلة لها حتى نضبطها، لأن من لم يضبط القواعد فلا أقل من أن يأتي بثلاث جداول ويختار الجدول الأنسب للجد. مثل ما قلنا سابقا ستأتي بجدولين لأن له احتمالين هناك، وهنا ستأتي بثلاث جداول. مثل ذلك، لو عندك زوج وعندك جد وعندك أخ، هنا وجد صنف واحد من الإخوة أخ، وجد صاحب فرض زوج، وجد الجد الذي هو أصيل في المسألة، نعم، مترصد للأخ، نعم. طبعا على مذهب أبي حنيفة وأبي بكر وابن عباس المسألة مريحة، ماذا نصنع؟ نعم، الزوج له النصف والبقية للجد، والأخ يسقط، وهذا هو المذهب الراجح كما تقدم. لكن نحن نشرح المذهب المرجوح لأنه مذهب جمهور العلماء، ولأن جمع من القضاء يعتمده. طيب، نقول الآن الزوج سنعطيه فرضه، ثم بعد ذلك سنجرب أن نعطي الجد ثلث ما تبقى. طيب، كم فرض الزوج؟ النصف. الآن سنعطي البقية للجد مع الأخ. المسألة من اثنين، واحد وواحد. المسألة تحتاج إلى تصحيح، لأن السهم واحد وهما رأسان، فنقول واحد وهنا اثنان. طيب، واحد وهنا اثنان، انكسار أم انقسام؟ انكسار. ما نوع الانكسار؟ تباين. سنقول إذن نجعل كامل الرأس ونضربه في أصل المسألة. اثنان في اثنان بأربعة، اثنان في واحد باثنين، اثنان في واحد باثنين، وهذه الاثنين سنوزعها، واحد للجد وواحد للأخ. كم أخذ الجد؟ واحد من أربعة، إذن ثلث الباقي مثل له ماذا؟ مثل له الربع. هذا نحطها بقلم آخر حتى تكون أظهر. إذن ثلث الباقي مثل له الربع. نجرب الآن الجدول الثاني وهو المقاسمة. فهنقول الزوج له النصف وما تبقى أيضا لهما، تمام؟ فهنا المسألة تجدون أنها إيش؟ واحدة، نفس المسألة، هنا أربعة وهنا اثنان، واحد واحد. إذن هنا استوى ماذا؟ استوى ثلث الباقي مع المقاسمة. طيب، ونجرب الآن سدس جميع المال. سدس جميع المال يعني ستعطي الزوج النصف والجد السدس والأخ الباقي. أخذ هنا الجد السدس، وأخذ هنا في المقاسمة كم؟ ربع، وأخذ في ثلث الباقي ربعا. فما الأحظ له؟ إيش الأحظ له؟ سدس ولا ربع؟ ربع أكبر من السدس. إذن نقول في هذه المسألة استوى للجد أمران، ثلث الباقي والمقاسمة، فنعطيه ربعا. إن قاسمت أخذ الربع، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ الربع. تفضل يا شيخ. ها أحسنت يعني هنا ما هنا أعطيناهم الباقي يعني قاسمنا، صح؟ قاسمنا، أحسنت. لا، إذا ثلث الباقي ما بهذه الطريقة، نحن أخطأنا في هذه. ماذا نقول حينئذ؟ نصف ثلث الباقي والباقي. فنحن صح إلى هنا بس القسمة الأخيرة واحد، وهنا اثنان، وهنا واحد. هنا الجد سنعطيه ثلث هذا الواحد، ثلث المتبقي. أحسنت، صحيح. أول شيء نصحح المسألة، أتصير المسألة هنا ثلاثة وهنا اثنين، يعني تباين يكون الناتج كم؟ ستة. ثم نقول ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة. سيأخذ الجد واحد وسيأخذ الأخ كم؟ اثنين. فهنا الجد كم أخذ؟ واحد من ستة. أحسنتم، صحيح، هنا ستة. فأعطينا الجد ثلث الباقي، فتبين أن ثلث الباقي يمثل السدس، ولما قاسمناه تبين أن المقاسمة تمثل الربع، ولما والحالة الثالثة نعطيه سدس المال. إذن سدس وربع وسدس، نعم، فله الربع، فله الربع حينئذ. وجه الخطأ السابق أننا قاسمنا بين الجد والأخ في الحالتين، مفترض في الحالة الأولى نضع للجد ثلث ما تبقى وليس المقاسمة. طبعا أيضا هناك طريقة مختصرة في الثلاثة الجداول دون أن أفصل هذه التفصيلات الطويلة، في طريقة مختصرة للجداول. هنا ثلث الباقي، نعم، قلنا ثلث الباقي هنا ثلاثة، المقام ثلاثة والأصل اثنان، فهذه تباين، فنضرب ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة ثلث الثلاثة للجد واحد، وتبقى للأخ اثنان. في طريقة مختصرة للجداول الثلاثة كالتالي يا إخوة، وأنا لن أستعجل في هذه الحالة لأن أعرف أنها تحتاج إلى مزيد من المسائل والفروع حتى تنضبط، ليست كالحالة الأولى، الحالة الأولى أسهل، الحالة الثانية تحتاج إلى مزيد. نحن إن شاء الله سنذكر ما يتيسر الآن ونتم في الدرس القادم أيضا هذه الحالة وما يليها إن شاء الله تعالى. ماذا تصنع؟ تقول الزوج النصف، ثم تقول في ذهنك أنا عندي ثلاث أشياء، ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني ثلث النصف لأنه تبقى لهم النصف، صح؟ فما معنى ثلث الباقي؟ يعني ثلث النصف، كم ثلث النصف؟ سدس. أحسنت، ما احتجنا إلى التصحيحات ولا احتجنا إلى شيء. طيب، والمقاسمة ستقول سيأخذ نصف النصف، كم نصف النصف؟ ربع. هذه المقاسمة، هنا مقاسمة وهنا ثلث الباقي. طيب، والحالة الثالثة هي السدس، شفتم كيف سريعة؟ فبالتالي عندنا سدس، إذا قلنا ثلث الباقي المحصلة سدس، إذا قلنا مقاسمة المحصلة ربع، إذا قلنا الحالة الثالثة سدس جميع المال سدس، أيهما أكثر؟ أيها أكثر؟ الربع. فسنعطي الجد الربع و سيكون للأخ الباقي وللزوج النصف. يعني نقصد بالربع هنا يعني ماذا؟ يعني المقاسمة، يعني سيكون مقاسمة، فسيكون مقاسمة. فكيف المقاسمة؟ نقول ثلث وباقي، نصف وباقي اثنين، هنا واحد واحد، ثم نقول أربعة كما فعلنا في اثنين، هنا واحد واحد، فأخذ الجد واحد من أربعة. طيب سأتي مثال آخر لعله أيضا يوضح هذه المسألة ونختم به إن شاء الله تعالى. ماشي. ثلث الباقي نعم. هل يحتاج المتعلم أو المبتدئ؟ لكن الفرد المتمكن ما يحصل على المحدث. نعم صحيح. صحيح. أيوة. صدقتم. نعم الخبري يعني بمجرد أن ينظر. نعم يعني مجرد أن ينظر يكون عنده قواعد مضطردة في ذهنه مع الضربة. أول ما ينظر يقول هو الحظ له ثلث الباقي. نعم. نعم. المتمكن مباشرة يقول الأفضل له السدس حينئذ قد يستوي الأمر وهكذا. أحسنت. لكن وهذا طريق شاق لحالة الجد مع الإخوة. التمكن فيها يحتاج إلى مزيد من الضربة ومن حل المسائل والجزئيات الكثيرة. نختم فقط بمثال حتى يعني ندرك الوقت. جزاك الله خير. نعم. حتى يتمسكون به هو يبحث عن الأفضلين للجد. أحسنتم. يعطون الحل النهائي مباشرة. نعم. طيب لو عندنا بنتين وجد وأخ أيضا. الآن هذه الحالة الثانية صنف واحد من الإخوة مع الجد ووجد صاحب فرض فأكثر. ماذا نقول للبنتين الثلثان؟ ثم الآن سنقول نبدأ بتجربة ثلث الباقي. كم تبقى؟ ثلث. كم ثلث الثلث؟ تسع. إذن الحالة الأولى رقم واحد تسع. ثلث الباقي يمثل التسع. طيب الحالة الثانية هي ماذا؟ مقاسمة. صح؟ المقاسمة يعني سيأخذ ماذا؟ نعم نصف الثلث. كيف نصف؟ لأنه مقاسمة بين سنقسم الثلث بينهما. فكم نعطيه من الثلث؟ سدس. الحالة الثانية المقاسمة تمثل سدس. طيب والحالة الثالثة ثابتة هذه عندنا مباشرة سدس جميع المال. أيها أفضل له؟ سدس ولا تسع؟ الجواب السدس. السدس أكبر من التسع. نعم. لا له سدس جميع المال. لا ثلث المقاسمة. لا لا المقاسمة نصف ما تبقى. لا كان سدس جميع المال. نعم سدس جميع المال لأنه أخذ نصف الثلث. نصف الثلث سدس. يعني هيكون هنا سدس وهنا الباقي هو سدس. انتهينا. نعم استوت الحالتان الآن وهما المقاسمة والسدس. فطبعا الأفضل إذا استوى المقاسمة مع السدس فالأفضل أن تجعل له سدسا حتى ما تدخل في التصحيحات يعني بشكل واسع. فتقول له سدس وهؤلاء له الباقي. أو تقول مقاسمة لأن الحل واحد. فتكون المسألة من كم؟ عندنا ستة وثلاثة مداخلة ستة. ثلثاء ستة أربعة. سدس الستة واحد. كم بقي للأخ؟ واحد. لو جربنا المقاسمة سيكون نفس الناتج. خلنا نجرب المقاسمة. عندنا بنتان عندنا جد عندنا أخ. طبعا الثلثين ثابتة. سنقاسم يعني لهما الباقي. نقسم بينهما بالسوية. مسألة من ثلاثة هنا اثنان هنا واحد. الواحد ما ينقسم عليهما نحتاج إلى تصحيح. اثنين في ثلاثة بستة. اثنين في اثنين بأربعة. اثنين في واحد باثنين. لكل واحد منهما واحد. شوف النتيجة واحدة. إذن عند المقاسمة وعند السدس سدس جميع المال استويتا. ولماذا لم نعطيه ثلث الباقي؟ لأن ثلث الباقي أقل وهو التسع. ثلث الثلث تسعا يكون تسعا ومن ثم أعطيناه السدس دون التسع. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنفصل أكثر. تفضل. سدس المال واحد من ستة. نعم سدس جميع المال. وهنا المقاسمة أيضا تمثلت سدس جميع المال. تفضل. نعم ثلث الباقي الآن إذا أعطينا البنتين الثلثين كم يتبقى؟ ثلث. صح؟ هذه واضحة. كم ثلث الثلث؟ التسع. أيهما أكثر التسع أم السدس؟ ها؟ السدس أكثر فنعطيه السدس. وضحت لكم يا أخوة؟ نعم. الأكثر عددا هو أقل. أحسنتم. نعم إذا استوى البسطان. نعم أحسنتم. الأكثر مقاما عند استواء البسطين يكون هو الأقل، لكن إذا اختلف البسطان فلا، فاثنين على ثلاثة مثلا سيختلف عن واحد على اثنين. اثنين على ثلاثة ما نقول الآن هو أقل من واحد على اثنين لأن المقام أكثر، لا. نعم. وإنما أحسنتم، القاعدة ذكرها الشيخ عند استواء البسطين إذا صاحب المقام الأكبر هو العدد الأقل، هو أقل قيمة. أحسنتم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.